نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ممكن اسألك سؤال؟ مو سألت؟ سؤالين مو سألت؟ سؤالين. ما سبق ان سألت؟ لا. الليلي ما سألت؟ لا. طيب تفضل. ما حكم تعليق الحديث والشعر على الجدران في البيت؟ لماذا التعليق؟ يعني كشعر مثلا للتعبية او شيء. الله يهديك. اجب لماذا؟ نعم. مش للدين يعني؟ لا التعليق يا اخي الله يهديك لما بتقول مش للدين هذا مو جواب. لابد كل عمل يعمله الإنسان العاقل المدرك لابد أنه يرمي إلى غاية. الخلاصة تعليق الآيات وتعليق الأحاديث هذا لا يشرع في البيوت اللهم إلا تعليق آية أو حديث يكون الغافلون يكون الجماهير من الناس غافلين عنها من أجل تذكيرهم وتعليمهم يمكن، أما لتزيين الجدر